لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نختتم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هذا الكتاب الطيب، وهو كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمة الله عليه، وعليه شرح بتعليق للشيخ عبد الرزاق البدر. فنختتم هذا الكتاب اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفعنا وينفعكم بما جاء فيه. وختم الإمام المزني رحمة الله عليه كتابه، قال في متنه، قال: وإقصار الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه مسألة أخيرة بيختتم بها الكتاب، ثم يأتي ب يعني متن لخاتمة الكلام. قال قوله، قال في الشرح قوله: وإقصار الصلاة في الأسفار، أي قصر الصلاة الرباعية في السفر. وهذه المسألة من مسائل الأحكام، وهذه المسألة من مسائل الأحكام، يعني ماذا؟ مسألة فقهية، مسألة فرعية وليست مسألة أصولية. قال: ولعل الإمام المزني رحمه الله أورد هذه المسألة لوجود مخالف فيها من أهل البدع في وقته، فإن مسائل الأحكام لا تورد في العادة في كتب الاعتقاد إلا إذا وجد من يخالف فيها من أهل البدع، ويكون مقصد العلماء إنكار بدعتهم وبيان أن هذا الأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيذكر الشارح جزاه الله خيرا علة يعني إيراد الإمام المزني رحمه الله تعالى هذه المسألة في كتاب من كتب العقيدة. هذا الكتاب هو بيذكر فيه عقيدته، كما سبق في أول الكتاب أن قوله السنة أو شرح السنة يقصدون به الأوائل، يقصدون بالسنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الإسلام وأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة على الخصوص. فإيراد مسائل فقهية في أبواب العقائد وفي كتب العقائد، هو بيذكر هنا بيقول لعل الإمام المزني في زمانه في الوقت ده كان في حد بيتكلم في إيش؟ في هذه المسألة من أهل البدع، اللي هي مسألة إقصار الصلاة في الأسفار، كأن حد يعني من أهل البدع كان بيرى عدم الإيش؟ القصر مثلا، أو كان يقول بكلام مخالف عموما لأهل السنة، لأهل السنة. وليس هذا، انتبه، فيه مثلا ما يقدح في إتمام عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه ما كان يرى القصر، لكن مسألة إتمام عثمان في كتب الفروع يذكر لها أسباب، من أشهرها أنه كان له بيت منزل آخر في منى، وكان له زوجة أخرى في منى ونحو ذلك. ولذلك هو بيقول إن لعل هناك من أهل البدع من كان يتكلم في هذه المسألة بكلام مخالف ليه أهل السنة، فأراد الإمام أن يؤكد على أن هذه المسألة مسألة من عقائد أهل السنة أو متفق عليها، وعليه صارت من عقيدتنا، وإن كانت هي في الأصل مسألة إيش؟ فرعية أو مسألة في فقهية. الحقيقة هذه الطريقة ليست طريقة المزني وحده، بل هذه طريقة غالب علماء يعني أهل السنة في التصنيف في كتب العقائد، خصوصا الكتب الإيش؟ المختصرة، اللي هي عبارة عن متون، اللي هي عبارة عن متون، يقوم يذكروا في المتون بتاعت الكتب بتاعتهم عبارات مثل على هذا النحو، على هذا النحو يذكروا مسائل عملية على إنها من المسائل الإيش؟ العقدية. يعني هنا قال: وإقصار الصلاة في الأسفار، شاركه في ذلك بعض الأئمة، يعني بعض الأئمة قالوا بنفس الإيش؟ بنفس هذه العبارة. ولذلك الظاهر أنها ما كانتش مسألة في وقت الإمام المزني فقط، لأنه المزني رحمة الله عليه بينه وبين البربهاري مثلا مسافة، مسافة طويلة من الوقت يعني والزمن، أنا يذهب من ذهني بس البربهاري وقته كان كم، لكن في مسافة بينهما. ومع ذلك نجد مثلا الإمام البربهاري رحمة الله عليه في شرح السنة مثلا يقول، ويقول البربهاري: وتقصير الصلاة في السفر سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة. أو يعني في حد تاني يتكلم في الإيه في هذه المسألة. وكما أشرنا إنه هذه طريقة كثير من علماء أهل السنة في كتب العقائد يذكروا مسائل فرعية. على سبيل المثال مثلا أو الأمثلة الأخرى، البربهاري مثلا أيضا في شرح السنة يقول في مسألة المسح على الخفين، يقول: والمسح على الخفين سنة. دي متن عقيد شرح السنة للبربهاري، والمسح على الخفين سنة. والطحاوي أيضا في العقيدة الطحاوية في عقيدته أي نعم في العقيدة الطحاوية يقول: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء به الأثر. عبارة في كتب العقيدة: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء به الأثر. مسح الخفين مشهور جدا، أنها كانت من باب الرد على الشيعة في مسألة يعني رفض هذه المسألة. لكن لا يمنع أن هناك مسائل أخرى ذكرها العلماء أيضا في كتبهم، ليس مسألة الخفين فقط ولا حتى قصر الصلاة فقط. وإلا مثلا نجد أيضا أن البربهاري أيضا في شرح السنة صفحة 136 يقول: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. غير مسألة تقصير الإيش الصلاة، يقول: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. وأيضا البربهاري أيضا في شرح السنة صفحة 142 يقول: ولا بأس في الصلاة في السراويل، ولا بأس في الصلاة، ولا بأس بالصلاة في السراويل. مع إنه دي مسألة إيش، مش مسألة عقدية في أصلها، لكن ذكرها لعل كان هناك من أهل البدع من يتكلم في إيش في هذه المسألة، وعليه فنبه عليها أنها من المسائل التي هي من طريقة أهل السنة أو نحو ذلك. ولذلك الشارح هنا قال إنه لعل الإمام المزني ساق هذه المسألة من أجل الرد على بعض أهل البدع. ده وجه في الحقيقة. وهناك وجه آخر، هناك وجه آخر محتمل يعني مأخوذ من تصرف برضو بعض علماء أهل العلم أو بعض علماء الإسلام في كتب العقائد، إنه ممكن يحتمل وجه آخر غير مسألة الرد على حد من إيه من أهل البدع، إنه في وجه آخر، وهو إنه تقبل الرخص، تقبل الرخص، لأن في بعض المسائل دي البعض لا يقبلها من باب إنه يظن إن هذا من الإيش من الدين فيتشدد، فيقوم العلماء يذكروا المسائل دي من باب ماذا؟ رد تشدد هذا الإنسان. وأنهم من عقيدة أهل السنة أنهم يقبلون الرخص التي امتن الله عز وجل بها على عباده المؤمنين. ولذلك ده وجه آخر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ذكره في شرحه على شرح السنة. ثم قال: والتخيير فيه بين الصيام والإفطار إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال الشارح: فالمسافر بالخيار، إما أن يأخذ بالرخصة ويفطر في شهر رمضان، وإما أن يأخذ بالعزيمة فيصوم. ويدل على ذلك ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن حمزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي لفظ آخر أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. برضو مسألة يعني أنا ذكرها هنا في الهامش، هي ليست من مسائل العقائد أيضا، مثلا الإمام البربهاري يذكرها في شرح السنة، وهي مسألة النكاح بغير ولي. النكاح بغير ولي يعني يقول في شرح السنة صفحة 163 يقول: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، مع أنه الكتاب كتاب إيش؟ عقيدة. وكأنه في هذا الوقت ربما أيضا من كان يتكلم في هذه المسألة بما يخالف طريقة أهل السنة، أو كأنه أراد أن يرد على الأحناف بأن هذا مخالف للدليل إن بقيتم على المذهب، يعني إن بقيتم على المعتمد في المذهب أو المشهور أو آسف المشهور في المذهب عندهم أو السائغ في المذهب عندهم أو نحو ذلك. فهو كأنه أراد أن يرد عليهم في هذه المسألة حتى لا تختلف طريقة العقود في حياة الإيش المسلمين، وليقول لا وإن ولا نكاح إلا بولي وشهيد عدل، فأراد أن يجعلها مسألة من المسائل التي تستقر بها طريقة الإيش العقود. ثم قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في المتن، وسأقرأ في الحقيقة المتن إلى آخره دون الشرح، دون الشرح، وإلا فالعبارات سهلة ويسيرة ولا تحتاج إلى شرح، وإن كان الشارح جزاه الله خيرا شرحها، لكن هي في الحقيقة في ختام الكتاب ما تحتاج إلى شرح وتفصيل. ثم قال الإمام المزني رحمه الله يختم هذا الكتاب، قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، جانبوا التكلف يعني ابتعدوا عن التكلف فيما كفوا، جاءهم به يعني الدليل، نعم، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، ودي طريقة الأهل البدعة أن يتزيدوا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالإحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات، بدأ يذكر بقى أمور هي من باب ماذا؟ تحسينيات أو التزكية، إنه ذكرنا لك العقيدة، عليك أنك هذه العقيدة تكون عليها، ثم صحح عباداتك وطاعاتك ونحو ذلك. قال: وإسباغ الطهارة على الطاعات، وآداء الصلوات على الاستطاعات، وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، الجدات يعني الغنى واليسر المالي يعني، والحج على أهل الجدة والاستطاعات، وصيام الشهر لأهل الصحات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، خمس صلوات سنها، وإلا هو هيذكر الصلوات دي: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب. هو نبه على أن هذه الصلوات يقصد بها هي من آكد ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الرواتب يعني أكثر من ذلك، سنن الرواتب يعني لو دخلت هنا لكان العدد أكثر من ذلك. ثم في هذه الصلوات ما هو فرض كفاية، على الراجح فرض كفاية وليس مجرد سنة بالاصطلاح الموجود عند الفقهاء اللي هو المستحب، يعني صلاة كسوف الشمس والقمر هذه الصلاة فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يصلوها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال: واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق. إن أنت كما صححت عقيدتك صحح إيش بعد ذلك؟ أخلاق. وده هذا منهج، منهج في التربية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل مناهج الأنبياء والصالحين على مر التاريخ والزمان. يعني انظر في وصية لقمان مثلا، تجد لقمان بدأ بماذا؟ بالعقيد: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم دخل على المسائل الإيش العملية: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وبعدين دي مسائل بقى متعلقة بالإيه؟ تزكية وتطهير النفس من الأمراض وكذا. يا بني ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ولذلك هو ده منهج البناء للشخصية المسلمة، منهج بناء للشخصية المسلمة، عقيدة ثم بعد العقيدة عبادة، ومن خلال هذه العقيدة وهذه العبادة تزكية الإيش؟ النفوس، وتطهيرها بالأعمال الصالحة، والابتعاد عن الأعمال السيئة والمهلكات والأمراض القلبية ونحو ذلك. يقول: والتحري في المكاسب، أقال: واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. قال: والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات. فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. فجزى الله خيرا يعني الإمام المزني رحمه الله تعالى على يعني هذه الكلمات يعني المختصرة الجامعة لعقيدة أهل السنة والجماعة. وجزى الله خيرا أيضا شارح الكتاب الشيخ عبد الرزاق البدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما كان في هذا الكتاب، وأن يكون ذلك بإذن الله تبارك وتعالى سبيلا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا كتاب مختصر، كتاب قليل الحجم لكنه عظيم القدر، يصلح يعني طالب العلم أن يدرسه بعد ذلك لغيره، ويكون هذا كتاب تمهيدي لما هو بعده من كتب أوسع وأكبر. والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.